أما اليوم فأنا أرى الاشتغال، كل الاشتغال في التصفية والتربية، وكل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا. وفي الختام تقبلوا تحياتنا.